في حملة حمراء في حملة حمراء أحسن للرسول الله صلى الله عليه كاملا في ذاته مكملا في أوصافه ما خلق الله قبله ولا بعده صلى الله مثله في الأنام صلى الله عليه مكملا في أوصافه صلى الله عليه ما خلق الله قبله ولا بعده صلى الله عليه مثله في يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك. الشهود مليتي أقصى مرامي أحضان الشهود